إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي في تربية نسائه وأولاده وأصحابه وكل المسلمين كانت نموذجا يحتذى به. يعني سبحان الله، السيدة عائشة تحكي وتقول الرسول لما كان بيصلي الفجر صلى الله عليه وسلم كان يقعد مع أصحابه يقضي الله إلى شروق الشمس، وبعد ما يصلي الضحى كان عنده 9 أبيات 9 نساء يذهب إليهن 9 بعد الصلاة على غلط على المغرب يسلم عليهم كل يوم ويسأل عنهن ويصافحهن وسبحان الله ويطمئن عليهن 9، ثم يذهب إلى صاحبة اليوم اليوم النهارده. تقول عائشة رضي الله عنها ويكرر ذلك في العصر، بعد ما يصلي العصر يطلع يعدي على 9، الصبح كان بيسلم ويسأل ويمشي، يوم بعد العصر يقعد مع كل واحدة شوية ثم بقية الأوقات مع صاحبة اليوم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان كريما ولطيفا في بيته ويشارك امرأته في بيته. قالت عائشة لما سئلت كيف الرسول معكم في البيت كان عامل ايه؟ قالت كان في مهنة اهله، يعني الواقع على المسألة بشتغل مثلا يبقى هو في المطبخ بيغسل الباب، من منا يفعل ذلك؟ كان يخيط ثوبا ويرقع نعله وفي مهنة اهله بيساعدهم في شغل البيت، لان عن بعض العرب والصعايدة والفتاحين يقول لك الزواج لن تخش المطبخ، هذا كلام جاهل لا يعرف عن سنن النبي شيء. ان الرجل الحقيقي هو الذي يفعل ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله، رحيم رقيق لا يتكلف مفقودا. دخل حقل الاب ما يقولش الله كان يكسب كذا او ما كانش كذا، اللي يحطه قدامه ان اشتهاه اكله والا تركه، لا يتكلف مفقودا ولا يرد مردودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لما جاءه الاعرابي يساله اكل ضيافه لم يجد النبي في ابياته 9 الا الماء، ما تخليش مع حد منهن ولا عمل مشكله، ما فيش ضريح امال الفلوس اللي معاك راحت فين والاكل اللي ضامن ولا. كان النبي ودودا رقيقا رحيما طيبا، وانك للمؤمنين لرؤوف رحيم. اذا كانت رافه النبي والرحمه للناس الاباعد فما ظنكم بالاقارب لما حمل هذا ان زينب النبي الحفيده على كتفيه وهو يذهب ويسعى بها في شوارع مكه، شيء حفيد على كتابه من يا رسول الله قال لي هند بنت زينب بنتي، لما هو على المنبر نزل والحسن والحسين يتعثران في قميصين احمران يلتفت الولدين لابسين كل واحده بقميص احمر قميص، يعني احنا بنسميه جلابيه، القميص الجلابيه بالنسبه لراجل يطلع بيه، العيال لابسه قميصات حمراء وبيتكعبلوا فيها. نزل النبي من على المنبر وشاف على الداخل وقال انما اموالكم واولادكم فتنه. هذا سيدنا انس خادم النبي يقول النبي كيف يحطنا على فخذ ويحط الحبل على فخذه ويحضننا ويقول هذان ولداي احبهما احب الله من احبهما احب الله من احبهما. لما بات سيدنا الحسن والحسين وهم عنده وكان عنده واحد اعرابي قال له انت بتقول العيال يا رسول الله؟ قال له ايوه. فقال لي 10 من العيال ما قبلت منهم احدا قط. فرسول الله قال له نعمل الواحد ربنا ندع الرحمه من قلبه، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم يعني يوم القيامة. رجاء إذا كنتم تحتفلوا في ربيع الأول بذكرى ميلاد النبي فالأولى أن نعرف عن النبي أحواله وأخلاقه وكرمه وأدبه وحياته ورفقته ورحمته بزوجته بابنه بابنته بجيرانه بأصحابه حتى بأسرى في القتال. لما كان عثمان بن قتال أسيرا وربطوه في المنزل الرسول يعز على الأسير يقول له حصلوا أكل غدا عشا أفطر ما وراءك يا ثمامة إيه اللي في دماغك؟ يقول ثمامة بن قتال يقول له إذا طلبت الفلوس اللي أنت عايزها أعطيناك ما تشاء وإن تعفو تعفو عن شاكر لو عفيت عني مشكور وإن تقتل تقتل ذا دم ليعدها بالحق تحت الله. الرسول يضحك ثلاث أيام أسير قال لهم فكوه. لما فكوه بالأخلاق اللي شافها من النبي راح اغتسل وأدى وأصبح داعية. هكذا كان الناس عندما يتعامل معهم سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. اللهم اغفر لنا الأول وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والدم والقهر العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد بأعلى بنان الخلق. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. باقي الصلاة.